الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة، واللفظ المذكور للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، أحدهما الوارد الذي يريب، الوارد الذي يريب، والمريب هو ما ولد الريب في النفس، هو ما ولد الريب في النفس، والآخر الوارد الذي لا يريب، الوارد الذي لا يريب، وهو ما لا يتولد منه ريب، وهو ما لا يتولد منه ريب. والريب قلق النفس واضطرابها، والريب قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب رحمهم الله. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهات، وورود الريب يكون في الأمور المشتبهات، أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب على من صح دينه وقوي يقينه، فلا يرد فيها الريب على من صح دينه وقوي يقينه. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدع، والمأمور به في القسم الأول أن تدع، وفي الثاني أن تأتيه، فما تولد منه ريب في النفس فالعبد مأمور بتركه، وما لم يتولد منه ريب فالعبد مأذون له بإتيانه. نعم.